سؤال سؤال على الهاتف. على الهاتف لبعض الشباب هدانا الله وإياهم. أيوة. مثلا إذا يعني يوصلون معلومة لأحد العوام مثلا من النصيحة وهكذا أو حتى لو فتوى يعني طلب العامي هذا فتوى منهم يحيلون ذلك على حسب المصادر التي يعتمدون عليها يعتمدون على فتاوى العلماء سواء الأحياء أو الأموات والعلماء هؤلاء يعني من المعاصرين الأموات منهم أو الأحياء كما أمثال الشيخ بن عثيمين الشيخ عبد العزيز بن باز وهكذا فأحيانا يعني يصيبون وأحيانا يعني مثلا يقيسون على هذه الفتاوى لإيصال هذه المعلومة وجزاكم الله خير يا شيخ شكرا لك أخي عبد اللطيف شكرا السؤال الثاني بالنسبة للقياس على الفتاوى فإذا كان مراد السائل أنه إذا سأل الناس وتصدر لهم من ذكر من هؤلاء الأشخاص يأخذون الفتوى من المصادر من مشايخنا رحمة الله على أمواتهم وأحسن خاتمة لأحيائهم يأخذون الفتاوى من المصادر قياسا يعني يأخذون فتوى الشيخ ويقيسون عليها هذا ليس من حقهم والذي أوصي به هؤلاء ونفسي أن يتقوا الله عز وجل وأن ينصحوا لعامة المسلمين إذا سأل الناس يقال لهم اذهبوا إلى أهل العلم ولا ينبغي لطلبة العلم أن يتصدروا للفتوى وعليهم أن يردوا الناس إلى أهل العلم ممن تأهل للفتوى من الأحياء لأن هذا حقهم والذي لا يرد إلى من له حق الفتوى فقد ظلم الناس حقوقه لأنه إذا تصدر من عنده وأصبح يقيس وينظر في أسئلة الناس ويجتهد فيها سيتحمل بين يدي الله وزرا عظيما والله عز وجل أمرنا بالرجوع إلى أهل العلم فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولم يأمرنا بأن نقيس من عندنا على فتاوى أهل الذكر ولا أن نجتهد في فتاويهم خاصة وأن الفتاوى نفسها ليست شرعا منزلا لازم تكون نص الكتاب ونص السنة حتى نقيس عليها الفتاوى لها ضوابط وأصول تبنى عليها قد تستقيم في نازلة ولا تستقيم في نازلة أخرى وبناء على ذلك ليس من حق هؤلاء أن يأخذوا فتاوى المشايخ المكتوبة في الكتب ويقيسوا عليها ويتصدرون للإفتاء ويخشى عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الناس رؤوسا جهالا وليتأمل في قوله اتخذ الناس فهؤلاء تصدروا للفتوى من الناس ومن عند أنفسهم بخلاف أهل الحق وأهل الذكر فإن الله هو الذي ولاهم فقال فاسألوا أهل الذكر فننبغي أن ننصح لعامة المسلمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك في قوله الدين النصيحة وأن نجعل الأمر في نصابه إذا جاء السائل وسألني عن مسألة وليس عندي فيها علم أقول له اذهب إلى الشيخ فلان أو أعطني سؤالك وأذهب به إلى الشيخ وأسأله وأما أن أجتهد من عندي نفسي وأخذ فتاوى المعاصرين فهذا لا شك أن فيه تغريرا بالعامة لأنه خلاف ما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام لأن الذي أمر الله به أن نرجع إلى أهل الذكر وهم أهل العلم فإذا جاء هؤلاء وحالوا بين العامة وبين الوصول إلى العلماء المعنيين بالفتوى فقد ظلموا الأحياء الذين هم مسؤولون أمام الله عن هذا الأمر ولا شك أن هذا خلاف حديث السلف الصالح رحمهم الله حيث كانوا في كل زمان يرجعون إلى علمائه الذين شهد لهم بالأهلية وكانوا يأمرون العامة بالرجوع إليهم إذن النصيحة للعامة أن نردهم إلى أهل العلم ثم هذا هو المنبغي حتى يأخذ العلماء الناس العلم من مصدره وأما أن نأتي نحن من عندنا وكل شخص يجتهد وكل شخص يفهم الفتوى ويفسرها، فهذا أمر عظيم. كما ذكرته عن مشايخنا الشيخ عبد العزيز سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز رحمه الله، فأذكرني سمعته بأذني يقول في رجل أخذ فتوى حكى عنه فتوى لم يقلها، سمعته بأذني يقول: أما هذا فلا أسامحه في الدنيا ولا في الآخرة حتى يبين الحق وأني لم أقل هذا. فهذا أمر عظيم، يعني نقل فتاوى ونسبتها، لأنه في هذه الحالة إذا أخذ من كتب الشيخ عبد العزيز ونسب إليه، وهي والكلام الذي نسبه ليس من كلام الشيخ، يكون قد ظلم الشيخ وظلم أهل العلم. فينبغي أن نعمل ما أمرنا الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، وهو الرجوع إلى أهل العلم. وإذا جاء أحد يسألنا فبين أمرين: إما أن نكون أهل لجوابه فنجيب ولا نكتم العلم، وإما أن لا تكون عندنا أهلية فينبغي أن نردهم إلى أهل العلم، وأن لا نحول بينهم وبين ما يجب عليهم من الرجوع إلى أهل العلم. والله تعالى أعلم.